السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن ديننا الإسلامي دين الجماعة، شرع كثيرا من الشرائع يجتمع فيها الناس ويجتمعون عليها، ومن أعظم مقاصد الشريعة اجتماع الكلمة وحصول الجماعة للمؤمنين. والمتقرر عند أهل العلم أن هذا الدين إنما يظهر بالجماعة، وأن الجماعة لا بد لها من إمام، فالجماعة المقصودة شرعا هي الجماعة التي تكون مع الإمام على خير وطاعة. ومن المعلوم أيها الأحبة أن أعداء المسلمين، سواء كان أولئك الأعداء من الكفار الذين لا يريدون للمسلمين خيرا، أو كان أولئك الأعداء ممن ينتسبون إلى الإسلام لكن ساءت فهومهم ومقاصدهم فكفروا عموم المسلمين وأرادوا لخيرهم الزوال، أقول أيها الإخوة، إن أعداءنا قد أدركوا أن خيرنا في جماعتنا، وأن اجتماعنا لا يأتي إلا بخير، فوجهوا سهامهم إلى الجماعة، يريدون تفريق الكلمة وتمزيق هذه الجماعة، ويستغلون السذج من المسلمين في تحقيق أهدافهم ومآربهم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن ندرك نعمة الله علينا بالجماعة، لا سيما في هذا البلد المبارك، بلد التوحيد والعلم، بلد السنة، البلد الذي فيه خير للمسلمين أجمعين. يأتي المسلم من بلاد بعيدة ليجد الأمور مهيئة، يرتاح في صلاته في المسجد النبوي، ويرتاح في أدائه العمرة، ويعيش في أجواء طيبة. هذا البلد المبارك الذي أنعم الله عز وجل عليه بالاستقرار وبالألفة وبالجماعة الشرعية على الإمام الشرعي، هذه النعمة العظيمة ينبغي علينا أيها الإخوة أن نستشعرها. وأن نعرف عظيم أثرها وأن نجاهد جميعا للمحافظة عليها. وأنا أقول دائما إن المحافظة على خير بلاد الحرمين لا يرجع خيرها إلى أهل بلاد الحرمين فقط، بل يرجع إلى أهل السنة في كل مكان وفي كل بقعة. وإن مما نحافظ به على هذه الجماعة أن نكثر من الدعاء لولي أمرنا، وأن نسأل الله عز وجل له التوفيق والهداية والحفظ والرعاية، وأن يحرص كل منا على القيام بالحقوق الواجبة عليه، سواء فيما يتعلق بالحقوق الواجبة علينا لولي أمرنا، أو بالحقوق الواجبة علينا لعلمائنا، أو بالحقوق الواجبة علينا للمحسنين كالعاملين في الحرمين الشريفين، فإنهم يحسنون للمسلمين إحسانا عظيما. وأن نقوم بحق جيراننا حتى يستمر التآلف بيننا. أحببت أن أنبه إخواني على هذا لما رأيته من اجتهاد أعدائنا في الأوقات الأخيرة في استهداف جماعتنا. جماعتنا كانت مستهدفة من زمن طويل، لكن أعداءنا في الوقت الأخير أصبحوا يشددون هجماتهم على هذه الجماعة. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها في حفظ الجماعة الحذر الشديد من الإشاعات عن ولاة الأمر، والإشاعات عن الجيش، والإشاعات عن الأمن. بعضنا يخدم أعداءنا بدون أن يشعر، فإذا جاءته رسالة فيها إشاعة عن ولي الأمر بادر بنشرها وإرسالها، وإذا جاءته إشاعة تتعلق بالأمن أو الخوف بادر بنشرها وإرسالها. وأنا أقول أيها المسلم، إذا جاءتك الإشاعة فلتقف عند بابك ولتمت في هاتفك، وإن أحسنت فأرسلت إلى مرسلها نصيحة خير تنصحه وتحذره من مثل هذا الأمور، من مثل هذه الأمور، لكان خيرا. أيها الأحبة، درسنا مع هذه المنظومة العظيمة العجيبة التي حوت أصول الخير، منظومة منهج الحق للشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. والشيخ رحمه الله لما ذكر حق ربنا وبين التوحيد وذكر الأسماء الجوامع لربنا سبحانه وتعالى التي ترد إليها صفات الكمال، انتقل إلى بيان فضيلة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء وأفضل المخلوقات صلى الله عليه وسلم. ثم شرع بعد هذا بالكلام عمن فضل وشرف بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نبدأ به درسنا الليلة، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله، صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السعدي رحمة الله عليه: وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. نعم، رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد البشر أجمعين وأفضل خلق الله أجمعين، خص الله عز وجل له أناسا يناصرونه، فالله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه خاتما للنبيين والمرسلين، ونظر في قلوب العباد بعده فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه ويناصرون نبيه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، وهو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. ونشير إلى أن بعض العلماء يذكرون هذا على أنه حديث مرفوع، وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالسنة، فإن الحفاظ كالحافظ العلائي والحافظ بن حجر والحافظ بن عبد الهادي فتشوا وبحثوا عن هذا الحديث مرفوعا فلم يجدوه مرفوعا في شيء من كتب الحديث ولا بإسناد ضعيف، وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، والحال يصدقه. فالله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك الأصحاب الذين هم خير الناس بعد الأنبياء. تقدم معنا يا إخوة أن خير البشر الأنبياء، وأن خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وخير البشر بعد الأنبياء أتباع الأنبياء الذين عاصروهم فصدقوهم فنصروهم، وخير أتباع الأنبياء أتباع خير الأنبياء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه وناصروه مؤمنين به رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم اهتدوا في أنفسهم وجاهدوا عن دينهم ومهدوا لمن بعدهم الهداية. كيف مهدوا لمن بعدهم الهداية؟ نقلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا أمينا، فما تركوا شيئا إلا نقلوه لنا مما يقوم به ديننا، حتى ما يتعلق بأدق الأشياء كآداب الاستنجاء وآداب الاستجمار وحركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اليسيرة كتحريك أصبعه مثلا أو رفعه لأصبعه صلى الله عليه وسلم، فهم هداة في أنفسهم يسر الله بهم الهداية بالنقل الأمين والفهم السليم، فقد فهموا القرآن فهما سليما وعلموا السنة وفهموها فهما سليما ونقلوا لنا ذلك العلم وبينوا لنا ذلك الفهم. هم من رضي الله عنهم وأخبر عن رضاه عنهم سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فشهد لهم الله عز وجل وزكاهم بأنهم مؤمنون، وبين سبحانه أنه رضي عنهم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فلا أرضى الله من لم يرضى بمن رضي الله عنهم ومن رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم المؤمنون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان مقامهم هذا المقام في الأمة فإن لهم على الأمة حقا، بينه رحمه الله في البيت التالي حيث قال: قال رحمة الله عليه: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. الله أكبر. حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض مؤكد عند أهل السنة، وحب الصحابة رضوان الله عليهم فرض مؤكد عند أهل السنة والجماعة، لا نفرق بين أحد منهم كما يفعل المبطلون. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. هذا أصح الأقوال في الآل هنا، وقد يطلق الآل بالمعنى العام، والآل بالمعنى العام هم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من آله. فالمؤمنون هؤلاء في مسجده من آله صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، لكن المراد هنا هو المعنى الخاص. وقلنا هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، لأنه قد يكون هناك من نسل عبد المطلب من هو كافر فلا يدخل في الآل، لا يدخل في الآل، فأبو لهب لا يدخل في الآل، وهكذا. وأهل السنة والجماعة وهم أهل الحق قطعا يقينا يحبون الصحابة ويحبون آل البيت ويوجبون حب الآل، ويرون أن حبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة على التقوى والإيمان، أن يحب الرجل أو المرأة آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم دليل على الإيمان. الله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلامة صحة قلبك وعلامة صحة إيمانك ألا تجد في قلبك غلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحبهم وتستغفر لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه. آية الإيمان، علامة الإيمان، حب الأنصار، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي حب الآل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه: لا يحبه إلا مؤمن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من آله أو لم يكن، فحبه فرض. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة، يعني عندنا الصحابة كلهم يجب حبهم، لا نفرق بين أحد منهم، سواء كانوا من الآل كعلي رضي الله عنه وفاطمة، أو لم يكونوا من الآل كأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، حبهم جميعا فرض مؤكد. أما آل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من كان منهم طائعا يحب لكونه من آل النبي صلى الله عليه وسلم ولطاعته. الطائع الموحد الذي على السنة ممن ينتسبون إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم ولطاعته. ومن كان منهم عاصيا فإنه يبغض لمعصيته ويحب لما فيه من الخير، فيجتمع فيه حب وبغض. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في عصاة المؤمنين، لا يبغضونهم بغضا مطلقا كما تقول الخوارج، ولا يحبونهم حبا مطلقا كما تقول المرجئة، ولكنهم يحبونهم لخيرهم ويبغضونهم لمعصيتهم. فمن كان من آل البيت في زماننا وكان طائعا لله، فإنا نحبه لكونه طائعا ولكونه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كان منهم عاصيا فإنا نبغضه لما فيه من المعصية ونحبه لما فيه من الخير، ويزداد البغض بمقدار زيادة المعصية، ويزداد الحب بمقدار زيادة الطاعة والخير. ولو نظرنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه نجد أنهم يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فهم رحماء بينهم كما وصفهم الله عز وجل. الصحابة بما فيهم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه بينهم حب ومودة عظيمة. وقد جاء في صحيح الأخبار ولطيف الآثار من صادق الحب بين الآل الأطهار والصحب الخيار ما يضرب به المثل. روى البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أبو بكر رضي الله عنه وهو خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المرافق، يقول لعلي رضي الله عنه مؤكدا: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ارقبوا محمدا، أي اعتنوا بهم وراقبوهم في أهل بيته. وفي مسند أبي يعلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى العصر ثم خرج يمشي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. بأبي شبيه بالنبي، أي أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه واقف يضحك من فعل أبي بكر الصديق وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه في خلافته كان يقرب كبار الصحابة رضوان الله عليهم ويدخلهم في مجلسه، فكان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما إلى المجلس مع كبار الصحابة وهو صغير في السن، وكان يعرض على الحسين وهو شاب يافع صغير السن أن يحضر مجلسه ويزوره. ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال وعن أبيه قال: إن عمر رضي الله عنه قال لي ذات يوم: أي بني، لو جعلت تأتينا وتغشانا في منزلنا. فقلت: أفعل يا أمير المؤمنين إن شاء الله، أفعل يا أمير المؤمنين، يخاطب عمر رضي الله عنه: أفعل يا أمير المؤمنين إن شاء الله؟ قال: فخرجت ذات يوم لزيارة عمر فلقيت عبد الله ابنه، فقلت: إلى أين يا عبد الله؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أردت الدخول على أبي فلم يأذن لي فعنده بعض الصحابة. استأذن ليدخل على أبيه عمر رضي الله عنه فلم يأذن له لأن عنده بعض الصحابة. قال الحسين رضي الله عنه: فرجعت. ما دام أن عمر رضي الله عنه لم يأذن لابنه رجعت. قال: ثم لقيني عمر مرة ثانية فقال: ما لك لا تأتين يا بني كما قلت لك؟ قال: فأخبرته بما أخبرني عبد الله ولده أنك لم تأذن له لأنك كنت مشغولا ببعض الصحابة. فقال لي معاتبا: وهل أنت مثله؟ وهل أنت مثله؟ أنت الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في طبقات ابن سعد وتاريخ ابن عساكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دون الدواوين فرض العطاء للحسن والحسين بفريضة أبيهما مع أهل بدر، مع عدم شهودهما بدرا، لقرابتهما 5000 درهم. وروى ابن سعد في الطبقات قصة عجيبة عن جعفر بن محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين قال: قدم على عمر حلل من اليمن، والحلل اليمانية من أحسن حلل العرب. قدم على عمر حلل من اليمن فكاس الناس هذه الحلل، فراح الناس في الحلل وهو جالس، والناس يأتونه فيسلمون عليه ويدعون. فخرج الحسن والحسين ابن علي من بيت فاطمة من جوف المسجد ليس عليهما من تلك الحلل شيء، وعمر قاطب صار بين عينيه. ثم قال لهما: والله ما هنأني، ما كسوتكما، ما كسوتكما. والسبب أن الحلل كانت كبيرة فلا تصلح لهما، ومع ذلك يقول: والله ما هنأني، ما كسوتكما. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قد كسوت رعيتك وأحسنت. أو قال: ما هنأني، ما كسوتكم معاشر المؤمنين. وقع في قلب عمر رضي الله عنه ضيق لما كساهم. قالوا: لما يا أمير المؤمنين ما هنأك هذا؟ قال: من أجل الغلامين، من أجل الحسن والحسين، يتخطيان الناس ليس عليهما منها شيء، كبرت عنهما وصغرا عنها، كبرت عنهما وصغرا عنها. ثم كتب إلى صاحب اليمن أن ابعث لي بحلتين للحسن والحسين، فبعث إليه بحلتين فكساهما وقال: الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. وكل هذا من الحب العظيم بين الآل والصحب. وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعلي رضي الله لعمر رضي الله عنه، أم كلثوم بنت علي وفاطمة زوجها لعمر رضي الله عنه. فالحب بين الآل والأصحاب كان قائما، ولا زال أهل السنة على هذه السنة يحبون الصحب والآل لا يفرقون بين أحد منهم، ويحبون الطائع من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من وسطية أهل السنة، فإن أهل السنة ليسوا كالناصبة الذين يناصبون عليا وآل البيت العداء، وليسوا كالرافضة الذين يناصبون جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء، بل يحبون الآل والصحب. وما وقع بين الصحابة من وقائع يعلم أهل السنة والجماعة أنها إنما كانت منهم عن اجتهاد لنصرة الدين، فيمسكون عما وقع بينهم، وهذا من مقتضى حبهم، يعلمون سلامة قلوبهم ويمسكون عما وقع بينهم. نعم. قال يرحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. نعم، لما تكلم الشيخ عن التوحيد وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا الدين، بدأ يتكلم عن كتاب الله، عن القرآن، ومهد بهذه المسألة الكبرى، وهي مسألة كلام الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة وهم أهل الحق بلا ريب مجمعون على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن ربنا سبحانه يتكلم متى شاء. فكلام الله تعالى كما يقول العلماء قديم النوع حادث الآحاد، والله كان في الأزل متكلما ويتكلم متى شاء، لا ابتداء لاتصافه بصفة الكلام ولا انتهاء، يتكلم بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية فعلية. صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، وفعلية لأن الله عز وجل يتعلق كلامه بمشيئته. والعلماء يقولون إن صفات الله عز وجل ثلاثة أنواع: صفات أزلية ذاتية كالحياة والعلم والقدرة والعلو المطلق، وصفات فعلية حادثة النوع والآحاد كنزوله سبحانه وتعالى، فإنه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. والنوع الثالث صفات أزلية النوع حادثة الآحاد، فهي صفات ذاتية فعلية كالكلام، فإن الكلام صفة ذاتية لربنا وفعلية. ومن كلام ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم ربنا بلفظه ومعناه، فاللفظ من الله والمعنى من الله. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع. فالمسموع كلام الله كما أخبرنا الله عز وجل. ومن لطيف قول العلماء قولهم في قراءة القرآن: الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. عندما يقرأ الشيخ الحذيفي أمد الله في عمره على طاعة وخير ومتعنا بإمامته القرآن، ونسمع القرآن، فالصوت صوت الشيخ علي والكلام كلام الله، فنحن نسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن بحروفه التي نسمعها ومعانيه كلام ربنا، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، وسمعه منه جبريل، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم دون تغيير ولا تبديل. وهذا الذي عليه إجماع السلف واتفقت كلمتهم عليه، وقد نقل علماء العقيدة نقولا كثيرة عن السلف فيها الإجماع المطلق على أن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه. وقد خالف السلف أقوام لم يهتدوا إلى ما دلت عليه الأدلة وأجمع عليه خير الأمة، ففرقوا بين اللفظ والمعنى في القرآن. فالكلام الذي يثبتونه لله هو معنى أزلي كما يقولون، قائم بنفسه سبحانه وتعالى، ليس بحرف ولا صوت ولا يوصف بخبر ولا إنشاء، بل هو واحد. فالقرآن عندهم عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. طيب كيف عرفه جبريل؟ هم يقولون القرآن كلام نفسي ليس بالحروف. طيب كيف عرفه جبريل؟ اخترعوا اختراعات، فقال بعضهم: خلقه الله في اللوح المحفوظ ثم أنزله إلى السماء الدنيا فعرفه جبريل. وقال بعضهم: ألهمه جبريل، وجبريل عبر عنه، فاللفظ لفظ جبريل عليه السلام. وكل هذا خالفوا فيه الأدلة وما أجمع عليه سلف الأمة. فنحن نقول يا أحبة: القرآن الذي نقرأه كلام ربنا سبحانه بحروفه بمعانيه، لم ينقص منه حرف ولم يغير ولم يبدل، وهو مجود محفوظ بألفاظه ومعانيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حفظ القرآن. اليوم نسمع القرآن كما كان الصحابة يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتغير منه شيء، والله تكفل بحفظ القرآن. ولذلك سأل شخص عالما: لماذا دخل التغيير على التوراة والإنجيل وهي منزلة ولم يدخل على القرآن؟ قال: لأن الله وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى علمائهم فضيعوها، وتكفل بحفظ القرآن. فأنعم عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن تكفل بحفظ كتابكم. وقد سخر الله من عباده من يحفظ كتابه، ولا زالت الأمة إلى اليوم تهتم بحفظ القرآن. ربما أخطأ الإمام سهوا في التلاوة فرد عليه صبي في السابعة ونبهه، فالقرآن بحمد الله محفوظ، وهو محكم، أحكمه الله عز وجل بألفاظه ومعانيه. فكلام ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالله عز وجل أنزله، الله تكلم به، الله أنزله، الله حفظه، وسيبقى محفوظا ما بقيت هذه الأمة. نعم. قال يرحمه الله: وليس بمخلوق وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفته، فليس مخلوقا بإجماع السلف، وقد دلت على ذلك الأدلة. وذكرت لكم البارحة أن المعتزلة لما أحدثت في الإسلام بدعة قبيحة كبيرة وقالوا إن القرآن مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله أن يقال إن القرآن مخلوق، وناصرهم الخلفاء وناظروا الإمام أحمد في مجلس الخليفة، وكانوا يجلسون في مجلس التفخيم على الكراسي والمهابة، وكان الإمام أحمد يجلس في قيوده فيعلو صوته أصواتهم، لأنه يتكلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم من ذلك شيء. فيقول الخليفة للجلادين، يقول للجلاد الواقف على رأس الإمام أحمد: أشدد عليه قطع الله يدك، ويضربه بالصوت. ثم تحشى جروحه بالملح، ويؤمر الجلادون فيسحب الإمام أحمد حتى تنحل أوصاله، ومع ذلك يناظرهم ويغلبهم. فيأتيه الخليفة في السجن لعله أن يستطيع أن يغريه، فيقول له: كلمة يا أحمد، كلمة، القرآن مخلوق، أحل قيودك بيدي؟ فيقول: لا، حتى تأتيني بآية من كتاب الله. وما استطاعوا أن يأتوا بربع دليل، حتى فتح الله القلوب للحق فانكسرت الفتنة وظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق مرة أخرى. وسبحان الله يا إخوة، السنة باقية بأهلها والبدعة ذاهبة بأهلها. أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي كان يناظر في مجلس الخليفة وكانت له هيبة وصولة، حتى أن بعض العلماء كانوا يتعمدون أن يصلوا في مسجده حتى يراهم، لأن له مكانة عند الخليفة. كان يلقى بعض العلماء وقد وضع نعله تحت إبطه مسرع، فيقولون أين؟ يقول أريد أن أصلي مع أحمد. يقولون بن حنبل، يقول لا، ابن أبي دؤاد. والإمام أحمد يسجن مع اللصوص، حتى أنه ذكر عنه أنه قال ما ثبتني الله عز وجل بمثل كلمة من لص، دعيت إلى مجلس المناظرة فأمسك بطرف ثوبي وقال يا أحمد إنهم يضربونني على الدرهم والدينار وقد سرقتهما فلا أقر لهما، فلا أقر لهم، وإنهم يضربونك على الدين فإياك أن يؤتى الدين من قبلك. أقول مع هذا الإمام أحمد كان يعذب ويضرب. انظروا اليوم، من يعرف الإمام أحمد؟ كل الأمة تعرف الإمام أحمد، الصالحون يدعون للإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، الصديق الثاني في الأمة. وأحمد بن أبي دؤاد هذا من يعرفه؟ ما يعرفه إلا الذي يقرأ في الكتب ويعرفه بالمخازي وبالبدعة. فاحمدوا الله يا إخوة على السنة والزموها، والله إن السنة شرف لصاحبها ولو كان واحدا في الدنيا، إن السنة عز لصاحبها ولو خالفه الناس، ومآلها خير وبركة. أقول إن الذين قالوا إن القرآن مخلوق ما عندهم أثاره من علم ولا دين، ولذلك أجمعت كلمة السلف على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، أي أنه مستحق للكفر. فالقول بأن القرآن مخلوق كفر، لأنه تكذيب للآيات والسنة. وأما وصف المعين فهذا يرجع فيه إلى ضوابط معلومة عند أهل السنة. ومن ذكاء الإمام أحمد أنه لما مات الخليفة الذي كان يعذبه وكان يقول بخلق القرآن ويعقد مجلس المناظرة لهذا ومات على هذا، الإمام أحمد لما بلغه أنه مات أحله مما فعله به. فقيل له في ذلك وكيف تحله وقد صنع بك ما صنع؟ قال كلمة عجيبة تدل على ذكاء السلف، قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. وهنا فائدتان، الفائدة الأولى ذكاء هذه القلوب. مع ما حصل الإمام أحمد إلى أن مات وهو يتألم من يده بسبب أنهم كانوا يسحبونه، ومع ذلك أحله. والفائدة الثانية أن الإمام أحمد لم يكفره بعينه، مع أنه كان يقول بخلق القرآن، والسلف يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، وكان يناظر، ليس فقط يقول هو يناظر، لكنه لم يكفره لأن المعتزلة شبهوا عليه وأقاموا الشبه، فلم يكفره لوجود المانع، ولذلك قال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. وهذه أكثر الروايات عن الإمام أحمد وأصحها، أنه لم يكفر الخلفاء الذين كانوا يمتحنون الناس على القول بخلق القرآن. ثم ذكر الشيخ شيئا معجزا يتعلق بالقرآن، وهو أن لخلق الله بقول كقول الله إذ هو أمجد. القرآن أمجد كما قال ربنا سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد. فالقرآن مجيد، ومعنى المجيد الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه، كثير البركات، جزيل المبرات. فالمجد باختصار سعة الأوصاف، فلان له المجد يعني له سعة الأوصاف بما يليق به. لله المجد كما تقدم معنا، لله الأوصاف الكاملة الواسعة. والقرآن معجز بلفظه ومعناه، حوى العلوم، وكان لفظه معجزا، فليس لأحد من خلق الله، بل ليس لخلق الله لو اجتمعوا أن يأتوا بسورة من القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الجن من أولها إلى آخرها، والإنس من أولها إلى آخرها، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الله عز وجل يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلن يستطيع أحد من خلق الله أن يأتي بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن. العرب وهم الفصحاء الذين يضرب المثل بفصاحتهم، الشعراء أصحاب المعلقات الذين لا تعجزهم الفصاحة، ما استطاع واحد منهم أن يأتي بشيء مثل القرآن. وكفوا لأنهم عقلاء يعرفون أنهم لا يستطيعون، ومن حاول من السفهاء أضحك عليه الناس، مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة أراد أن يأتي بقرآن مثل قرآن محمد، فجاء بأشياء مضحكات، منها مثلا أنه قال يا ضفدعة يا ضفدعين كم تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين، كلام أضحك الناس عليه ولا زال الناس يضحكون منه. فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، معجز بلفظه ومعناه، لا يستطيع أحد من خلق الله أن يأتي بسورة من مثله. وقد أدرك العقلاء هذا، فمع تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني عقلاء الكفار من قريش، لم يجرؤ أحد منهم أن يعارض القرآن ولو بسورة. فالحمد لله الذي بعث لنا خير رسله وأنزل علينا خير كتبه وأبقاه لنا محفوظا وجعل سلفنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام. ثم بعد هذا سيبدأ الشيخ في ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر حلوه ومره، خيره وشره من الله تعالى، وهذا إن شاء الله عز وجل نبسطه في مجلس قادم بحوله وقوته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبيه وسلم، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. يقول هذا السائل: هل تجوز الصلاة خلف القبورية الصوفية؟ من انتسب إلى الإسلام وكان مبتدعا لا تخلو بدعته من حالين: الحالة الأولى أن تكون بدعته مكفرة كأن يكون نذارا للقبور أو يذبح لأصحاب القبور أو يكون ساحرا أو نحو هذا، فهذا لا يصلى خلفه لأنه متلبس بالكفر. والحالة الثانية أن تكون بدعته ليست مكفرة، فهو مبتدع كمؤولة بعض الصفات ونحو ذلك، وهذا إن لم يوجد غيره أو نصبه الإمام إماما للمسلمين فإنه يصلى خلفه ولا تترك صلاة الجماعة لكونه مبتدعا ولا تترك الجمعة لكونه مبتدعا. بل قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك الجمعة والجماعة خلف المبتدع بدعة، والمقصود بالمبتدع هنا من لا تكون بدعته مكفرة. وذكر أن السلف منهم من صلى خلف الحجاج وهو من أقبح العصاة، أما إذا وجد غيره فإن المسلم لو صلى معه صحت صلاته على الصحيح، لكن الأفضل والأولى أن يصلي مع أهل السنة يكثر عددهم ويقوي شوكتهم ويسمع كلامهم ولا يمرض قلبه بما قد يقع من البدع في المسجد. إذن الإمام إذا كان مبتدعا بدعة ليست مكفرة، إذا لم يوجد غيره، نحن في قرية وعندنا إمام، عندنا مسجد واحد وله إمام واحد، فنحن إما أن نصلي في المسجد وإما أن نصلي في البيت. هنا يجب أن نصلي في المسجد ونصلي خلف هذا الإمام، ولا نترك الجمعة ولا الجمعات من أجل هذا. الحالة الثانية أن يعينه ولي الأمر وينصبه إماما للمسجد، فهنا نصلي خلفه. أما إذا وجد غيره، عندنا مسجدان، مسجد إمامه من أهل البدع ومسجد إمامه من أهل السنة، لو صلى المسلم خلف الإمام المبتدع بدعة ليست مكفرة فصلاته صحيحة على الصحيح، ولا فيها خلاف، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح الصحة. ولكن الأولى والأليق به أن يصلي مع أهل السنة وأن يترك الصلاة خلف هذا الإمام. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: أخت عندها طفلان، أحدهما يبلغ من العمر سنتان والآخر 6 أشهر، وفي أثناء حملها الأول صامت رمضان لكنها أفطرت في رمضان الذي يليه لأنها كانت مرضع خوفا على طفلها، فسألت عن الحكم فقيل لها بالإطعام فقط فأطعمت، وفي الحمل الثاني لم تصم لأنها كانت حامل خوفا على الجنين، والآن سمعت أقوال أخرى للعلماء ولا تعرف ما يجب عليها فعله، ورمضان قد أقبل ولن تستطيع الصيام لأنها ترضع الطفل الثاني، والصيام في بلدها في ألمانيا تصل مدته إلى 19 ساعة في اليوم، فماذا يجب عليها شرعا؟ أما كونها أفتيت بأن عليها الإطعام فقط فهذا قول لبعض أهل العلم وقال به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والمسألة اجتهادية، فمن حيث اللزوم يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزمها أن تصوم تلك الأيام التي أطعمت عنها بالفتوى لعالم، إن كانت الفتوى من عالم معتبر، أعني كونها أفطرت وهي ترضع فأفتاها عالم بأن الواجب عليها فقط الإطعام ولا قضاء، فأطعمت بناء على هذه الفتوى وقد مضى الأمر، والمسألة يدخلها اجتهاد عظيم وفيها أقوال للسلف، فيظهر لي أنه من حيث اللزوم لا يلزمها أن تقضي. لكن من حيث الإرشاد، لو أنها تخولت الأيام بصيام بنية القضاء لكان أحسن. أنا في مثل هذا أقول، لكن يعني هنا لكن للتقريب، لو كان هذا الأمر وقع لي لأخذت بالأحوط وقضيت تلك الأيام، لا أقول إنه واجب، فلو أنها اكتفت بالإطعام حيث أفتيت وانتهى الأمر، ما جاءتنا تسألنا قبل انتهاء الأمر، فقد فعلت ما وجب عليها. لكن من الخير لو أنها في أيامها القادمة بعد رمضان إن شاء الله كلما تيسر لها تصوم يوما بنية القضاء، لأن الراجح أن الحامل والمرضع يجب عليهما القضاء. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: إذا صلى رجل بأخذ فتوى الشيخ وأنها جائزة، يعني يقصد الصلاة خلف القبور حتى يقيم عليها الحجة، هل هذا الرجل يعيد صلاته بعد ذلك حتى يقيم الحجة على القبور بالصلاة خلفه؟ يقيم عليه الحجة من حيث الشرك. يعني يقيم عليه الحجة أنه مشرك يصلي خلفه، يعني يقول له أنت مشرك وأنا أصلي خلفك، يعني حتى يقيم الحجة يصلي وراءه فليعيد بعد ذلك لعله يقبل به. على كل حال، الذي يظهر لي والله أعلم أن من يفعل المكفرات الظاهرة التي يكون الأصل العلم بها أنه لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، فإذا صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة، لأني لا أرى أن لهذه الفتوى موقعا من الاجتهاد. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما هو السبيل عندما نجد قولان متعارضان لعالم واحد في مسألة؟ ومثال ذلك يقول سمعنا منكم أنكم قلتم سوف لن أتوقف عن درس الطلاب، هذا القول الأول. والقول الثاني سمعنا بالأمس تلمحون أنكم سوف تتوقفون فترة لإعطاء دورة علمية، فكيف الجمع بينهما علما بأن القول الأول ينصره ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم؟ قد ذكرت للإخوة والأخ صادق أني سأحرص على استمرار الدروس ولن أقطعها ما أمكنني هذا، وهذا الذي أفعله، وأنا الآن أقدم الدروس على غيرها، لكن في نفس الوقت كان هناك ارتباطات ووعود قبل أن نبدأ الدروس، هذا وجه. فأنا فعلا الأسبوع القادم إن شاء الله مرتبط بدورة في خارج المملكة لمدة أسبوع. متى تستأنفون؟ سأنبه إن شاء الله، يعني غدا وبعد الغد الدرس موجود. وأيضا جاءتني رسائل من عدد من الإخوة يقولون يا شيخ حبذا لو توقف الدرس لأن هناك دورات خارج المدينة نريد أن نلتحق بها. وأنا من طبعي أني أحب أن يعني أحقق للطلاب مقاصدهم ولا أحرجهم، فتعارض عندي حقيقة يعني أسبوع، أنا سأعود مثلا إن شاء الله يوم الأحد، يعني سأسافر يوم السبت القادم إن شاء الله بعد الدرس وأعود يوم الأحد في الأسبوع التالي. الإخوة يقولون لو أيضا تعطينا أسبوعا إلى بداية رمضان فتكون الإجازة لمدة أسبوعين. فأنا إن شاء الله لازلت أدرس هذا الأمر دراسة متأنية، وإن شاء الله يوم السبت أخبركم بما أرى. حتى أيضا الإخوة يسألون عن الدرس في رمضان متى يكون، يعني أنا أفضل أن يكون بعد الفجر، لأن بعد العصر بالتجربة يشق على أصحاب السفر ولا نحب المشقة على الناس، فهو إما بعد التراويح أو بعد الفجر. وإن شاء الله سأرتب مع الإخوة القائمين على الدروس، وما يكون إن شاء الله سأخبركم به. فالأخ صادق فيما ألزمني به وأنا ملتزم به وأؤكده، لكن ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بالمناسبة درس الغد في أي متى؟ غدا إن شاء الله الجمعة هنا، والسبت في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه. لا أسأل عن المسجد يا شيخ. في مسجد الحي يعني قد يكون إن شاء الله الدرس في مسائل في الصيام لأن ما فيه إلا أسبوع واحد. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل التوكيل في البيع مع زيادة الثمن جائز؟ مثال زيد يوكل أحمد ببيع سيارته فيقول له أريد 1000 ريال فما هو فوق وهو لك. ثم أحمد يذهب إلى السوق فيبيع السيارة باسم زيد ويقول سيارة زيد 2000، هل هذا جائز؟ شخص وكل شخصا في أن يبيع سيارته له وحد له مبلغا معينا، قال أريد أن تبيع السيارة 5000، لي منها 5000، هذا الذي أريده من السيارة، فإن بعت بأكثر فالذي يزيد لك. هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون هذه أجرة، فهذه وكالة بأجرة، وهذا لا يجوز هنا لأن الأجرة مجهولة. يقول استأجرك على أن تبيع سيارتي لي، لكن كم الأجرة؟ ما زاد عن 5000، يمكن يجد 1000، يمكن يجد 2000، يمكن يجد أقل، فهذه جهالة. ومن شرط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة. والحالة الثانية أن تكون هذه مكافأة وهدية ليست أجرة، وهذا لن يعمل له بأجرة، لكن هو من باب مكافأته لإحسانه والإهداء له قال شوف أنا أريد 5000، الذي يزيد لك هدية مني، فهذا لا بأس به، لأن المكافأة وجميع أنواع التبرع تحتمل الجهالة، لأنه ليس فيها نزاع، هي إحسان، إن أعطيتك أعطيتك وإن لم أعطك فليس لك حق. واشتراط العلم في عقود المعاوضات حتى لا يؤدي ذلك إلى النزاع. يعني وهذه بالمناسبة تذكر، الآن بعض الناس يذهب إلى ورشة السيارات أو إلى سباك يأخذه إلى البيت فيقول له أريدك أن تصلح لي كذا وكذا وكذا بكم، فيقول ما نختلف، فيذهبان فيصلح مثلا السباك أو الكهربائي أو يصلح المطلوب، ثم بعد ما ينتهي يقول له بكم، يقول الذي يأتي من كل خير، قل بكم، يقول الذي يأتي منك، يعطيه 20 ريال، يقول أعوذ بالله هذا ب200، قبل يقول ما نختلف هذه ب200، ويقع الاختلاف. ولذلك يا إخوة يجب شرعا أن تكون الأجرة معلومة بالشرط أو بالعرف، ولا يجوز أن تعقد الإجارة على أجرة مجهولة، بالشرط بكم بكذا وانتهينا، بالعرف معروف أن هذه الصنعة بكذا، إصلاح الفيش 10 ريال معروف، خلاص كأني قلت له بكم وقال لي 10، كما يقع في بيع المعاطاة، أذهب إلى الخبز في الكيس وآخذه وأعطيه 1 ريال، لأن خلاص أصبح معروفا أن الكيس 1 ريال، أصبح معلوما ما يؤدي إلى النزاع. أما إذا لم يوجد العلم بالإجارة أو بالأجرة باللفظ والشرط أو بالعرف فهذه الإجارة فاسدة ولا تجوز، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر يا إخوة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا، الاجتهاد الذي نتكلم أو الذي تكلمتم عليه في باب التبديع هل هو مثل الاجتهاد في المسائل الفقهية المبنية على الرأي والاستنباط، أو هو اجتهاد في معرفة أخبار الرجل؟ هناك فرق بين الأخبار وبين الحكم. الخبر إذا أتاك من الثقة وجب عليك أن تقبله، لكن يجب أن يعلم أنه حتى في باب الأخبار لا يشترط أن يتفق العلماء على توثيق الرجل، وقد اختلف المحدثون من قديم في رجال، منهم من يوثقهم ومنهم من يجرحهم ولا يراهم عدولا في النقل. هذه مسألة مهمة في مسألة الخبر، فقد يأتيك الخبر من طريق هو عندك صحيح فتأخذ به، وقد أرى أنا في نفس الطريق أن الرجل مجروح فلا آخذ بخبره. أنا لا أقول إن الناس يعتمدون على الخبر فقط، لكن أنا أوصل المسألة فقط، فقد يكون الاعتماد على أمور أخرى، لكن أنا أقول من ناحية الخبر، لأن بعض الناس يقول ما دام أنه خبر ثقة يجب أن تقبله. إن اتفقنا أنا وأنت على أنه ثقة وجب أن أقبله، وإن اختلفنا فأنت بحسب علمك توثقه، وأنا وقفت معه على مواقف تجعلني لا أثق في خبره، فلكل اجتهاده. هذه مسألة مهمة جدا يا طلاب العلم. ثم الحكم قد يكون مبنيا على فهم الكلام، فيفهمه عالم على وجه يكون به بدعة، ويفهمه عالم على وجه يكون به خطأ. فهنا اجتهاد. قد أقول كلاما أنا، قد أقول كلاما إن عنيت به أهل السنة فهو بدعة، وإن عنيت به أهل البدعة فهو سنة، والكلام عام ما حددت، لا قلت أهل السنة ولا قلت أهل البدعة. فيأتي عالم فيقول فلان معروف يقصد بهذا الكلام أهل السنة، فيبدعه، وعالم آخر يقول لا، هذا الشخص معروف عندنا يحب أهل السنة وينصر أهل السنة ولا يتكلم في أهل السنة، هكذا يقول مثلا، فهو يقصد أهل البدعة. فهذا اجتهاد في الفهم. وأنا أقول يا إخوة، ينبغي أن يترك ما للعلماء للعلماء، وما أفسد الأمور إلا تدخل من دون العلماء في كثير من المسائل. ثم بعد ذلك طالب العلم يجب عليه أن يبحث عما يرضي الله، فحيث ما استضاء له الطريق إلى إرضاء الله سلكه. واعلم أن الله رب القلوب، فإن الله ينظر إلى قلبك ويعلم ما في قلبك، فإن استضاء لك الطريق فسر فيه متوكلا على الله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ما حكم استعمال الذهب المرهون؟ الذهب المرهون، مرهون. لعلي فهمت السؤال هكذا. الأخ يقول أنا راهن ذهبا عندي، شخص مثلا اقترض مني مبلغ 100,000، فقلت له هات رهن حتى تسدد، قال طيب هذا ذهب زوجتي خلاص أنا آتي به، جاء به وضع عندي رهنا إلى أن يسدد، هل يجوز لي أنا أن ألبس هذا الذهب لزوجتي؟ واضح؟ لا يجوز قولا واحدا، وإن فعل فهو ربا، لأنه يزيد على القرض الانتفاع بهذا الذهب. وإنما اختلف العلماء في المرهون إذا كان محلوبا أو مركوبا. راهن عندي بقرة تحلب، رهن عندي بعيرا يركب، فهل لي أن أحلب وأركب هذا المرهون؟ الجواب أنه إذا كان ينفق عليها فليس لي أن أركب ولا أحلب. إذا كان فعلا هو راهنها عندي وكل يوم يأتي بالعلف أو أعطاني قيمة العلف، فليس لي أن أنتفع، لا أحلب ولا أركب. أما إذا كان لا ينفق فالراجح قول الحنابلة، وهو أنه يركب ويحلب بنفقتها، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السؤال جاني مرارا وتكرارا الشيخ. يقول: رجل وضع عن شخص أقراض، هكذا يقول أقراض، وقال إنه سوف يرجع ولكن مضى أكثر من سنة ولم يرجع، كيف يعمل؟ ها؟ أغراض؟ أغراض أغراض، قد يكون أغراض، أنا كاتبها قافل. شخص وضع عند آخر أمانة، قال: هذه الكراتين ضعها عندك أمانة، مثلا طالب من الجامعة سيسافر في الإجازة، وضع أشياء في كراتين وقال لجاره: ضعها أمانة عندك حتى نرجع إن شاء الله. ذهب الطالب وما رجع، رجع الطلاب ما رجع، انتظر فترة ما جاء، ماذا يصنع؟ ينتظر حتى يغلب على ظنه أنه لن يأتي، يعني ما دام أنه يرجو أنه يأتي فإنه ينتظر ما لم يتضرر، ينتظر. فإن لم يرجو أنه يأتي فإن الواجب أن يبحث عنه، مثلا طالب من طلاب الجامعة من دولة كذا، يذهب إلى الجامعة يسأل عن الطلاب من دولة كذا، يقول: فلان تعرفونه؟ تعرفون عنوانه؟ ونحو هذا. فإن عرفه أوصل ذلك إليه، وأجرة التوصيل على صاحب البضاعة. فإن لم يصل إليه اختفى الرجل، فله أن يبيعها ثم إن شاء أبقى المال عنده، لأنه أخف مؤونة من العينيات، وإن شاء تصدق بالمال بنية صاحبه، فيتصدق بالمال بنية صاحبه. وإن رأى أن يتصدق بها فوجد في ذلك نفعا لبعض الناس فله ذلك، لكن لو جاء صاحبها فإن صاحبها يستحق قيمتها وتنقلب له، يعني أنا تصدقت بها بعد شهر جاء قال: أين أنت؟ قال: والله أصاب القرية مرض ومنعنا من السفر، ما أحد يستطيع يصل إلينا، والحمد لله زال المرض والآن جئت. فإنه يضمن قيمة هذه السلعة له وتنقلب الصدقة له، هذا أرجح أقوال أهل العلم في المسألة. تأخذ حكم اللقطة يا شيخ؟ هي قريبة منها نعم، لكنه لا يملكها، فاللقطة يملكها. نعم. يقول في سؤاله الثالث: ما حكم استعمال المرأة ورق على الأنف للزينة مع العلم أن ذلك يفعله الهنود؟ والله الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنا إلى الآن ماني متصور ورق، يعني امرأة تلطخ ورق على أنفها يعني تتجمل، ماني متصور والله. كأنه فضة يضعونه هنا، كأنه يقصد الفضة. ورق يعني ورق ليس ورق، إيه ورق يعني فضة ورق. سؤال موهم السؤال. يعني كون المرأة تضع زينة على أنفها أو في أذنها، الأصل في ذلك الجواز، وإن كان بعض العلماء منع منه لما فيه من الإيلام والشق، لكن ما دام أنه للزينة وفيه نفع ولا يعود بضرر فلا بأس به. لكن إذا كانت هذه الزينة من خواص الكفار ولا تعرف عند المسلمين فإنها تحرم للتشبه، فيحرم على المرأة أن تتزين بزينة معروفة للكافرات لا تعرف بين المؤمنين، لأن التشبه بالكفار حرام. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.